جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين في صلاة النافلة؟ وإذا جهدت المار ومنعته ثم مر بالقوة هل تبطل صلاتي بذلك؟ أولا الحرمين كغيرها، فالذي يقول إن حرمين لا بأس بالمرور مطلقا هذا غير صحيح، ما عنده دليل صحيح صريح بهذا. عمر رضي الله عنه كان في هذا المسجد، إذا رأى رجلا يصلي وليس له سترة أعطاه ظهره وجلس رضي الله عنه، وصار هو سترة لأخيه المسلم، هو أمير المؤمنين، وقال المصلي أكمل صلاتك. في الحرمين وغير الحرمين ينبغي للمسلم المصلي يحرص أنه يجعل سترة تحدد موضع سجوده، لأن الإنسان المصلي ما يحمي أكثر من موضع سجوده. لكن إذا شد الزحام كالمواسم الحج خاصة أو في رمضان أحيانا، فإن وجدت طريق أو حيلة أنك ما تمر من أمام المصلي فعليك أن تفعل وتجتهد وتحرص، إما تنتظر قليل أو تجد فرجة عن يمينه وعن يساره حتى ما تمر. لكن إذا ضاقت فالضرورة لها حكمها. أما نقول مطلقا الحرمين مثل ما نسمع كثير هنا الآن نسمعهم، إذا رددت قال أنت بالحرم يا أخي أنت بالحرم، ومن قالك إن الحرم مطلق يجوز تمر؟ والطريق عند المكان واسع، بإمكانه يجي عن يمينه وعن يساره، هل يجي من قدام الوجه؟ لا، أشار قال أنت بالحرم، ومن قالك إن الحرم يجوز؟ بل ارتكاب الخطأ بالحرم أشد من غيره أبدا، ولا فيه دليل صريح صحيح يستثني الحرمين، لكن عند الضرورة، والضرورة لها حكمها. نعم. يقول السائل: رجل عقد على امرأة اختارها دينة تحفظ القرآن، وقبل الدخول عليها يخيل له أنها غير التي عقد عليها، وصابه قلق ولا ينام، وقرر أن يطلقها ولم يدخل بها، فماذا تنصحونه؟ صح أنه يستعيذ بالله من الشيطان ويتأكد هل هذا وسواس وهذا الغالب، ربما أنه الشيطان وسوس له ليحسده عليها، يحسده يخاف أن تنشأ أسرة صالحة تكون ضد الشيطان. وأما كونه يتوهم ويوسوس هذا تسلب الظن، فإن الظن أكثر من الحديث. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ما دام أنك ما عندك يقين بأن التي عقد لك عليها غير التي رأيت فلا تنقاد للشيطان ووساسة، هذا حرمان وحسد من الشيطان. ومع ذلك إذا أمكنك أن تتحقق أو تبحث أو ترسل أحد من الأهل يعرف ويتعرف فهذا من حقك، لكن لا تقلق، ودائما اسأل ربك التوفيق والهداية وأن يختار لك الأصلح، ونسأل الله أن يختار لنا ولك الأصلح. يقول السائل: هل يجوز للرجل لبس الخاتم أو الساعة من الفضة، وهل لبس الخاتم من السنة؟ أما الخاتم فلا بأس، الرسول عليه الصلاة والسلام تختم، وأما الساعة فلا، الساعة سوار والرسول عليه الصلاة والسلام ما أذن للرجل أن يلبس أسورة لا من الفضة ولا من غيرها. الرجل له حق أن يلبس خاتم فقط من الفضة. يقول السائل أنه يحاول دائما إذا دخل المسجد أن يصلي داخل الروضة مع اجتهاده في عدم أذية أحد من المصلين، هل عليه شيء؟ على كل حال هذا تشدد، والروضة وإن كان إنها كما جاء في الحديث روضة من رياض الجنة، لكن ما علمنا أن أحدا من الصحابة والمقتدى بهم أنهم يزاحمون عليها ويدافعون دائما ليصلوا بها، بل الصلاة في الصف الأول في الجماعة أفضل من الروضة. الصف الأول في الصلاة أفضل من الروضة، والثاني أفضل، كل ما قربت من الإمام فهو أفضل. وأما النوافل إذا تيسر بدون أذية وبدون غلو وتشدد، لا سدد وقارب. يقول السائل ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأجيب؟ دل هذا على أن الله عز وجل قد توفاه، فهو قد مات عليه الصلاة والسلام، ولكن حياته في القبر حياة برزخية فوق حياة الشهداء، حياة الأنبياء، لكنها لا تشبه حياة الدنيا. وليس معنى هذا إنه يسمع من يكلمه أو يصلي عليه، لكن الملائكة تبلغه عن أمته السلام، فالله عز وجل يرد إليه روحه ليرد السلام على من سلم عليه، وهذا من فضل الله عز وجل. لكن على الإنسان يكثر من الصلاة والسلام عليه في أي مكان والملائكة تبلغه. نعم. يقول السائل ما حكم عداد التسبيح؟ عداد؟ نعم ما أدري، في عدادات ما أدري، أنا ما أعرف إلا الأصابع، وربما السبحة اللي اشتهرت وكثرت نعرفها، فمن باب العدد فلا بأس، واعتقاد أنها سنة أو لها فضل أو أنها من الدين فلا. أما يأخذها من أجل العدد إذا كان يريد أن يضبط العدد المشروع مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت فعل كل شيء قدير 100 مرة حتى لا ينقص، لا بأس. وأما العداد اللي يقول ما أعرف، أنا ما أدري عنه. على كل حال ما فيه شيء مشروع من هذه الأشياء، لكن إذا لم نعتقد أنه سنة وأنه من الشرع أيضا فلا بأس، لكن العدد في الأصابع لعله تشهد لك يوم القيامة فهو خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.